بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم آراء المذاهب الأربعة ومن هذا مسألة أصولية لا تقال للعامة، يعني ما أجلني له بهذه الطريقة. وكذلك إذا أردنا أن نحفظ أقوى هيبة العلم الشرعي لا بد أن يعلم أن العامة لا يقال لهم كيف نرد على الأئمة الأربعة. من ذا الذي يملك يعني منا أن يرد على الأئمة الأربعة؟ صحيح أن هناك لابد أن ننظر في مسألة فيها إجماع، مسألة فيها خلاف قوي، ومسألة فيها خلاف ضعيف، لكن من تبع إماما من الأئمة لا يمكن أن نسفه الرأي إذا كان غلب على ظننا أن هذا يتقي الله جل وعلا فيما يقوله. فالمسألة يعني لا تحت يعني أحيانا يأتي بعض الفضلاء ممن ينتسب للعلم أو من ينتسب للوعظ فيقول العبرة بقول الله وقول رسوله، وهذا لا ينازع فيه أحد، لكنه يصل إلى تسفيه آراء الأئمة. ثم بعد ذلك تأتي في قضية أخرى يحتج بها بأقوال الأئمة، فهو الآن هدم شيئا بناه مرة أخرى، وهذا يعني يحدث شيئا غير حميد في الناس. ولهذا بعض علمائنا سئل عن مسألة فقال للسائل وهو يجيبه قال مالك، وأراد أن يكمل فقال له السائل دعنا من مالك قل لمن كذا وكذا، قال يا أخي أنا أكلمك عن إمام دار الهجرة، وأقدم كتاب بين أيدينا هو الموطأ، يعني أقدم كتاب بمعنى القرآن، أقدم كتاب بين أيدينا هو الموطأ. مع ذلك لا نقول أن كل ما في الموطأ يعني كل ما قاله مالك صواب، لا يقول هو مالك نفسه لا يقول بهذا، لكن لابد من إجلال أهل العلم، من إجلال الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، وعدم تسفيه آرائهم إلى الحد الذي يغلب على الظن أن أحيانا نحن نسلب العام حقه. يعني أحيانا أنا أسمع أو أرى في التلفاز بعض الفضلاء من المشايخ يقول كلاما غير واقعي، والعبرة بكذا والعام، طب هذا العامي ما الذي يفقهه؟ لا يستطيع أن يرجح، ثم يأتي مسألة أخرى يقول هو لا يستطيع أن يرجح هذا العامي. إذن عدنا نفس النقطة، وقد أجمع المسلمون على العمل باتباع هذه المذاهب، وأن الإنسان إذا اتبع مذهبا يغلب على ظنه تقوى بينه وبين الله أنه صواب لا تستطيع أنت أن تخاطبه، وإن كان لا يلزم من اتباعه أن يكون صوابا في عين المسألة، لكن في الطريقة أصاب. هو أمر بقول الله فاسألوا أهل الذكر، والعلماء ماتت أعيانهم وبقيت آراؤهم، ولهذا قال أهل العلم أعيانهم مفقودة وآراؤهم موجودة. يعني لما نتكلم عن العلماء ننسب هذا إلى علي بن أبي طالب في نهج البلاغة، والمقصود لا ينبغي كذلك أن نأتي للحفاظ على مسألة بعينها أن نسفه آراء غيرهم من العلماء. وكم من قول كان ضعيفا في زمن ثم تبين للناس أنه قوي، مثلا الفتوى بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة، هذا خالف فيه ابن تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة، والآن العمل على رأي ابن تيمية رحمه الله لما قواه العلامة ابن باز رحمه الله وأخذ به. وابن باز من الهيبة والعلم والدين والورع ما جعل الناس يقبلون رأيه رحمه الله، فقبل الناس قول ابن تيمية لأن ابن باز حكاه وقلده فيه، فقبل الناس فأصبح الأمر حيا، مع أنه كان أحد أسباب دخوله السجن وأحد أسباب حنق العلماء في زمانه عليه. وهكذا المسألة قد تظهر في زمن يتبناها شخص يظهرها بقوة، أو يكون من البلاغة والفصاحة ما يكشف النقاب عنها فتصبح قوية، فيأتي إنسان بأدلة أخرى، وهكذا هذا العلم. والعامة ما دام يخشون الله ويخافونه ويرقبون الله فيه، ولما اختار هذا القول ما أراد إلا الديانة. صحيح صحيح ذو ذكر قضية النبيذ، ما النبيذ؟ ليس المقصود بالنبيذ الذي في مذهب حنيفة ما يمكن أن يقال إنه شيء من المسكرات البتة، لا يمكن أن يقول هذا ابن تيمية ابن أبو حنيفة رحمه الله ولا وكيع الذي ينسب إليه هذا ولا غيرهما من العلماء. الخمر خمر، كل ما أسكر قليله فكثير، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهي من أم الخبائث ومن كبائر الذنوب، والنهي عنها كتابا وسنة مجمع عليه، ولا يتردد في هذا مؤمن. يسمونها اليوم بغير اسمها، تباع في الطائرات وفي المحافل وفي غيرها، وتقدم في الأسواق ويكرم بها من يظن أنه يكرم بها، وما هي والله إلا من أعظم المهلكات.